بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم بهذه المسألة: إذا بال أو ما حكم البول في الماء الراكد؟ ما حكم البول في الماء الراكد عندك أنت؟ محرم، هذا هو الصحيح. لا، بعض أهل العلم يقولون يكره، لكن نقول يحرم، لأنه ماذا؟ لأن مقتضى النهي هو التحريم، النهي يقتضي التحريم عند الإطلاق ولا صارف له، ولوجود المفسدة هنا. إذا كان قليلا ينجس، وإذا كان كثيرا سدا للذريعة حتى لا يؤدي هذا إلى تلوثه. وإذا بال فيه ثم اغتسل أو توضأ بعد فعل هذا عندك؟ نعم. إذا كان قد فلا يجوز له بعد ذلك أن يغتسل فيه، وإذا لم فإنه يكره، يكره له هو، وإن كان لغيره يجوز أن يستخدمه ما دام أنه لم يتنجس، كما مر معنا أن نجاسة تحصل بتغير أحد الأوصاف الثلاثة، وهو كذلك له ذلك، إلا أنه يكره حتى لا يعتاد على مثل هذا ولا ينسهل له الأمر، وأيضا لا يدل على خفة عقل وصار أمره عجيبا، يبول ثم بعد ذلك لا يتورع ولا يخشى على نفسه ولا ينفر، فينزل بعدها إلى الماء هذا ويغتسل أو يأخذ منه ويتوضأ أو حتى يغتسل منه. المسألة التي أخذناها من بعد طهور الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل الرجل، بعض الإخوة قال أنه ما فهم المسألة لأنها تداخلت مع بعضها البعض، وفي ظني أنه كما قال، لأننا تكلمنا عليها مسألة واحدة ولم نقسمها، مع أن المؤلف إنما تكلم على مسألة الغسل خاصة اغتسال، أو ذكر حديث يخص جزء واحد من الطهارة أو جزء من الجزئين، وهو الاغتسال، اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة واغتسال المرأة بفضل غسل الرجل، لكن نحن تكلمنا حتى على الوضوء مع بعضها، والذي اتفقنا عليه أن المسألة أو الحديث المذكور بمسألة المطلوبة نفردها ونعتني بها أكثر، ثم نذكر إضافات بحسب الحاجة وبحسب ما يتعلق بالحديث. فأنا أحب أن يعيد المسألة حتى تكون أسهل وفي نفس الوقت أوضح وأسهل، وفي نفس الوقت نمشي على شرطنا. فنتكلم أولا على المسألة التي تفهم من الحديث، ثم نزيد بعد ذلك المسألة الأخرى. المسألة التي تؤخذ من الحديث أو الذي نص عليه الحديث: حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل. ثم مسألة ثانية: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس، ووضوء المرأة بفضل وضوء الرجل. إذا قسمها هكذا صارنا تسهل إن شاء الله أكثر، ونمشي بعدها على طريقتنا المعتادة، أن نبدأ بالمسألة التي تفهم أو التي أرادها المؤلف من الإتيان بهذا الحديث. طيب، إذن الآن تكون الإعادة. فعلى هذا الأول، ما دام فيه كما ذكر بعض الإخوة يعني ما يفهم نتيجة التداخل يلغى ويعتمد على الآتي، وأنا أحاول إن شاء الله أيضا الإسراع، لأن أصل المسألة قد مرت معنا، لكن نريد فقط أن نمشي بها ونتعامل معها بالأسلوب اللي اتفقنا عليه والذي هو أسهل وأوضح. فيلغى الكلام الأول، وهي آخر مسألة، هي آخر مسألة، ما بعد منها آخر مسألة أخذناها من الناحية الفقهية، هذه المسألة: تطهر الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل الرجل. هذه آخر مسألة أخذناها، الآن فقط نعدل فيها أو نأتي بها بشكل آخر هو الذي يعتمد. فنقول عند هذا الحديث، عند هذه الأحاديث الثلاثة، الحديث الأول الذي ذكرناه الآن، الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة كانت قد اغتسلت منها بعض نسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، بمعنى أنه لا يصير جنبا باغتسال الجنابة فيهم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تخلص منه أو إلى غسل، بل يصلح للتطهر بهم. طيب، فقه هذه الأحاديث الثلاثة، فقهها نتكلم هنا على مسألتين. المسألة الأولى اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، واغتسال المرأة بفضل غسل الرجل. ففي هذا الحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والعكس، والمراد بالفضل بقية. فيأتي الرجل يغتسل من إناء فتبقى منه بقية، تأتي المرأة تغتسل من إناء من الجنابة فتبقى منه بقية. والمقصود هنا بالاغتسال إذا كان اغتسال من حدث، من جنابة للرجل المرأة، وتزيد المرأة أيضا من حيض. طيب ما حكم هذا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحرم على الرجل أن يغتسل بفضل غسل المرأة، ولا يحرم على المرأة أن تغتسل بفضل غسل الرجل. والنهي الذي جاء في هذا الحديث رد عليه الجمهور بعدة أجوبة، بعدة ردود. أصحها أن يحمل هذا النهي على الكراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة كما في هذا الحديث هو نفسه كان يغتسل بفضل ميمونة، وقال أيضا أن الماء لا يجنب ولو اغتسل به الشخص من جنابه فلا بأس أن يغتسل به الآخر أيضا. فالجواب الصحيح أن يحمل هذا النهي على التنزيه، يكره. فعلى هذا إذا وجد ما اغتسلت منه المرأة فأراد أن يغتسل الرجل، أو العكس وجد الماء بقية ماء اغتسل منه الرجل وتريد أن تغتسل من المرأة، نقول الأفضل لهم التنزه، ألا يستخدم أحد الزوجين ما استخدمه أو ما اغتسل به الآخر من الجنابة. وإن فعل لا يأثم لأنه للكراهة كما سمعتم فقط. وأما عند ندرة الماء، عند شح الماء فترفع حتى الكراهة، فترفع حتى الكراهة عند وجود المشقة والحرج سيتكلف، فترفع حتى الكراهة. والأدلة هذه وإن كانت نصا بصرف النهي، بصرف نهي النهي في اغتسال الرجل بفضل المرأة، أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بفضل غسل المرأة، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فهذا نص صارف. لماذا؟ لهذه العبارة النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. وما اغتسال المرأة بفضل الرجل ليس فيه نص، لكن هو كذلك يصرف إلى الكراهة، لأن الأصل أنه لا فرق بين النساء والرجال في الأحكام، فمن أين الفرق؟ فلا يلزم أن يأتي الصارف مرة لهذا ومرة لهذا نصا، فقد يأتي نصا للاثنين، وقد يأتي نصا في أحدهما فتأتي الأشباه والنظائر فتدخل في هذا الصارف، فدخل بعضها نصا ودخل الآخر استنباطا ولزوما. فيلزم من صرف بعض هذا الحديث إلى صرف البعض الآخر، لأن العلة واحدة والغرض واحد حتى يغترفا جميعا. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل بفضل المرأة للكراهة، فهو كذلك بالنسبة للعكس، وذلك حتى يغترفا جميعا. لهذا نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يحرم على المرأة الاغتسال بفضل غسل الرجل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل، نقل بعضهم عليه الإجماع، مع أنه ليس هنالك نص صارف للنهي هنا. وأما بالنسبة للأولى ففيها خلاف، يعني بالنسبة لاغتسال الرجل بفضل غسل المرأة ففيه خلاف مشهور، لكن الصحيح أنه لا يصل التحريم إنما للكراهة للتنزيه، عملا بماذا؟ بهذه الصوارف حديث ابن عباس في الحديثين المذكورين. طيب، فلو قال قائل وما هي العلة من النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل؟ على احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون من باب التعبد، مجهول العلة، ليست واضحة معنا، قال لا تفعلي واغتسلوا مع بعضكم، اغتسلوا مع بعضكم البعض، فقد يكون من باب التعبد، ولكنه الحمد لله إلى الكراهة فقط. وقد يكون من باب الأدب، فمن الأدب وحسن التعامل بين الزوجين أن يكون الاغتسال مع بعضهما أفضل وأحسن حتى تكون الألفة والمحبة والروابط أكثر وأكثر حتى على مستوى الاغتسال، فتزداد أو فيدل هذا على قمة يعني الأدب والتآلف بين الزوجين. وإذا كان كذلك باب الأدب فهو واضح كما مر معنا من قبل كفائدة أن النهي أو الأمر إذا كان الأدب فلا يصل إلى الإلزام، لا يصل إلى الإلزام إنما من باب التأدب والإرشاد. طيب انتهينا من هذه المسألة الأولى وهي وعطينا حقها وهي التي أرادها المؤلف بهذا الحديث وبالصوارف التي جاءت بعد. المسألة الثانية وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. انتهينا من الاغتسال وأخذناها كذا أسهل، ووضوء الرجل وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس، ووضوء المرأة بفضل وضوء الرجل. الآن في الوضوء في رفع الحدث ماذا؟ الأصغر. الأول كان في رفع الحدث الأكبر وفيه نص وصوارف، فيه نص في النهي وفيه صوارف صرفته إلى الكراهة. طيب بالنسبة للوضوء جاء هنا جاء حديث أو جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لم يذكرهما المؤلف. الأول حديث عبد الله بن سرجس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو خليه قل حديث عبد الله أحسن الذي نريد الأهم، حديث الحكم ابن عمرو هذا اللي ذكرنا أمس أيضا في ثنايا المسألة، لكن خلي الآن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وفي رواية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، فرواه بعضهم عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه بعضهم عن الحكم من قوله هو كان في مجلس فذكر هذا فتوى من عند نفسه، وفرق بين الأمرين واضح، فالمرفوع يجب أن تعمل به والموقوف بحسب القرائن والدواعي إلى آخره في تفاصيل بالنسبة للموقوف، أما المرفوع فلزاما عليك أن تأخذ به فهو وحي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مطالب بالطاعة والسمع والأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاختلاف وبسبب هذا الاختلاف في وقفه وفي رفعه هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فتوى الصحابي اختلف العلماء فيه، فعلهم بعض الحفاظ كعلى رأسهم الإمام البخاري، ونقل بعضهم عن جمهور أهل العلم أنهم حكموا على هذا الحديث بالوقف، جمهور أهل الحديث على أن الصواب في هذا الحديث الوقف، أي أنها فتوى من؟ من الحكم بن عمرو الغفاري وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جمهور أهل الحديث على هذا وعلى رأسهم الإمام البخاري ضعفه مرفوعا وصححه بعضهم، وهو أيضا الذي اختار الشيخ الألباني اختار صحة هذا الحديث فصح هذا الحديث مرفوعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء من حديث عبد الله بن سرجس بنحوه رواه ابن ماجه وغيره، لكن هذا الصحيح في الوقف جزما، جاء عن عبد الله بن سرجس صحابي رضي الله عنه ذكر نحو ما ذكره الحكم بن عمرو الغفاري في مسألة الوضوء هذه التي مرت معنا، ولكن هذا رواه ابن ماجه وغيره، والصحيح في الوقف أي فتوى لعبد الله بن سرجس. على كلنا المسألة الآن بالنظر إلى الحديثين وما فيهما من كلام، فنقول الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحرم على الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة كما ذكر بالأمس، وكذلك من باب أولى لا يحرم على المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة، يعني إذا توضأت يعني المرأة بفضل وضوء الرجل، إذا توضأت المرأة من ماء فبقت بقية من هذا من وضوئها لا يحرم على الرجل أن يتوضأ منها، وكذلك لو توضأ الرجل من إناء رفع الحدث الأصغر فجاءت المرأة تتوضأ منه أيضا لا يحرم عليها، هذا عليه الجمهور ونحن معه بلا شك. لكن بقي هل يكره أم لا؟ هل هو كالغسل قلنا يجوز مع الكراهة مع التنزه الأفضل أن يترك عند وجود السعة؟ فهل نقول هو كذلك في الوضوء أم لا؟ هذه المسألة فيها تردد فيها احتمال. فإذا قلنا بتصحيح الحديث كما صححه بعض أهل العلم وهو الذي خلص به الشيخ الألباني تصحيح حديث الحكم بن عمرو الغفاري، فنقول يجوز مع الكراهة. أما التحريم ما في عندنا تحريم، لكن يجوز مع الكراهة. الأفضل ألا يستخدم هذا من قبل الزوج الآخر. وإن قلنا بعدم صحة الحديث وإنما هي فتوى من هذا الصحابي، فنقول إذن يجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. فلك أن التوضؤ، لك التوضؤ أو التطهر من فضل وضوء المرأة، والعكس بلا كراهة إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أكثر العلم من إعلال هذا الحديث بالبطل. والاحتمال في تصحيحه فيه تردد، فيه احتمال. وماذا؟ ورجال السند ثقات كما سمعت. وهنا تنتهي المسألة. فعلى هذا الخلاصة، اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة واغتسال المرأة بفضل غسل الرجل يجوز مع الكراهة. الأفضل أن يترك، وإن لم يفعل فلا شيء عليك، وعند الضيق والمشقة ترفع حتى الكراهة. وأما وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة بفضل وضوء الرجل فهذا يعني يجوز ويحتمل الكراهة على صحة الحديث، على صحة حديث عم الغفاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة فيحمل على الكراهة، ولا يحمل على التحريم، لأن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة صارفة. لماذا صارفة؟ لأنها إذا صرفت الحدث الأكبر فمن باب أولى تصرف الحدث الأصغر، الأصغر هو داخل في الأكبر. إذا قلنا أن حديث الحكم بن عمرو، حديث الحكم بن عمرو الغفاري النهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن توضؤ أو عن وضوء الرجل، عن تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة، هذا حديث صحيح كما صح الشيخ الألباني لو أخذنا بهذا، فنقول هو للكراهة فقط. والصارف لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا قال إن الماء لا يجنب. فإذا كان الاغتسال بالفضل مصروف إلى الكراهة وهو رفع حدث أكبر، فمن باب أولى أن يصرف في عند رفع ماذا؟ الحدث الأصغر. الفقه يحتاج إلى مرونة، ما تكون جمود بالمرة يأتي الشخص بلا عاجين. نحن إذا صرفت الحدث الأكبر وقلت هو للكراهة فقط، تغتسل بفضل غسل المرأة للكراهة فقط، ترفع حدثك الأكبر ببقية الماء التي رفعت المرأة به حدثها الأكبر، فنقول هذا مصروف نصا. فنقول من باب أولى أن تصرف ماذا؟ أن يصرف هذا النهي في رفع الحدث الأصغر ببقية وضوء المرأة من رفع حدثها الأصغر. واضح. أما إذا ذهبنا إلى تضعيف هذا الحديث وأن الصحيح فيه الوقف، فنقول الحمد لله لا دليل هنا على النهي في الوضوء، فيحمل على فيجوز وبلا كراهة. أما التحريم فهو بعيد جدا، وإن قال به بعض أهل العلم بعيد جدا عندي، ولو قال به بعض أهل العلم خير إن شاء الله. كانت أمنيتي أن يكون الإعادة أخفر من هذا، لكن بعض الأحيان قد نكرر الشيء حتى يحصل استيفاء وحتى يحصل الفهم مقصود حتى للجميع. بعض واحد يفهم بسرعة، بعض واحد يحتاج أكثر، وبعضهم يكتب فما يركز، وبعضهم يكتب ببطء. فأنا أتعمد التكرار ليحصل الفهم للجميع من ناحية، وأيضا من يكتب يستطيع يستدرك إذا فاته كلام بالإعادة والتكرار يكمل النقص الذي حصل له. طيب، بعد ذلك قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب في الإناء، وتكلمنا على هذا الحديث وعلى تخاريجه، يعني عليه من الناحية الحديثية. أقرأه وتخريجه مرة معنا بالأمس، ولكن نقرأه من أجل نأتي الآن بماذا؟ بفقه الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقهم. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. والخلاصة لفظ طهور وذكر التراب في هذه الغسلات 7 هذا انفرد به مسلم، والحديث في الصحيحين أيضا في البخاري دون ذكر التراب ودون ذكر لفظ الطهور كما هنا. ورفضت فليرق هو إن كانت مسلم، لكن الصحيح أنها غير محفوظة، وتفصيل ذكرنا بالأمس. وللترمذي أولهن وأخرى أو أخراهن بالشك، والصحيح منهم لفظة ماذا؟ الصحيح لفظة أولاهن، لأنها ماذا؟ هي الذي أخرجها الإمام مسلم، أخرجها الإمام مسلم، وأكثر والأكثر والأحفظ هكذا ذكروه، لفظة ذكروه بلفظ أولاهن، فهي اللفظة المقدمة. المقدمة وكما جاء مع ابن أمس جاء أيضا عند أبي داود قال السابعة بالتراب، وهذه كذلك شاذة انفرد بها أحد الثقات وخالف منهم أكثر منه عددا وأقوى منه حفظا. فالصواب من حديث أبي هريرة أن الإناء يغسل سبعا أولاهن بالتراب، في رواية السابعة، في رواية بالشك، في رواية كلها لا تصح، وهي مقالة واحدة. فالذي يصح فيه أن التتريب ماذا في حديث أبي هريرة في الأولى أولاهن، وهي التي أخرجها الإمام مسلم. فقه الحديث، نأخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، طيب وهي الأهم، لأننا الآن سنقول ما تأثر، ما تأثر بناء على المسألة الآتية. الأولى، نجاسة لعاب الكلب، هو يتكلم الآن عن المياه، معك ماء ولق به الكلب، هل ترفع به الحدث؟ هل تقصد به النجاسة؟ عرفتم المناسبة لذكر هذا الحديث هنا في الماء المتبقي بعد ولوغ الكلب. طيب إذا ولغ فيه الكلب هل يؤثر فيه؟ ننظر هل لعاب الكلب نجس أم لا. جمهور أهل العلم على أن لعاب الكلب نجس، وهذا هو الصحيح بلا ريب. فمعنا في صحيح مسلم هنا اللفظ، واختار ما في صحيح مسلم حتى يكون ماذا؟ أوضح للمطلوب. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، والطهارة تكون إما متى، نقول الآن نريد إلى طهارة أو حصلت الطهارة، إذا كان لرفع حدث أو لإزالة نجاسة، وهنا ما في عندنا أحداث، ما نتكلم الآن على واحد انتقض وضوءه، انتقض يعني أو هو الآن بعد جنابة، إذن لا ريب أن الكلام هنا حول ماذا؟ تطهير نجاسة، طهور. والطهارة كما مر معنا هي عبارة عن ماذا؟ رفع ما يمنع الصلاة بسبب حدث أو نجاسة. هل في هنا أحداث؟ حدث يعني انتقض وضوء أو جنابة، ما عندنا هذا الأمر. عندما ولغ الكلب انتقض وضوءك؟ لا، يعني أجنبته؟ لا. إذن ما الذي حصل؟ إذن الكلام هنا على الطهارة في باب النجاسة. إذن واضح هنا أن المقصود بطهور الإناء أي بعد تنجسه، لا بوجود حدث، بعد تنجسه. ومما يزيده دلالة وقوة ما جاء في الحديث يغسل سبع بالتراب، كيف بعد هذا نقول أنه لا يصير نجسا؟ وهذا عليه جمهور أهل العلم كما سمعتم، وهو الصواب. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف أنه قال لعاب أو قال بنجاسة لعاب الكلب، إذن لعاب الكلب نجس. فعلى هذا إذا ولغ في الماء، إذا ولغ في الماء فإنك تنظر فيه، فإذا ولغ الكلب في الماء فإننا في هذه الحالة ماذا؟ ننظر في هذا الماء. وسيأتي الكلام بعد ذلك في كيفية التصرف، وإنما نريد نرتب المسائل، تنظر مهد. والمناسبة يعني الحديث الأول ليقترف جميعا، لم أتكلم الآن على حكم أن يغتسل الرجل مع امرأته في إناء واحد وفي وقت واحد، لأنها ستأتي في باب الأغسال، في باب الغسل، هل يستحب أم هو مباح فقط، سيأتي في باب الغسل إن شاء الله. وإنما علينا ما هو ما نحتاج إليه هنا، وما لا وما والذي لن يت ما سيتكرر معنا وما سيتكرر معنا. أما اغتراف الرجل أو اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد، هل يستحب أم يباح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. طيب نحن هنا الذي نريد أولا نجاسة لعاب الكلب، ثم كيف نغسله، ثم لو كان كثيرا، ثم غير التراب، هذه مسائل عدة ستمشي معنا الآن. فالمسألة الأولى نجاسة لعاب الكلب، هذا نجس لقوله الطهور أي طهور الإناء من بعد لعاب الكلب، وقلنا يطهر لأنه صار نجسا أو بسبب تنجيس الكلب لهم، لأن لعاب الكلب نجس، وهذا صح ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ويشكل علينا ما جاء في الشرع من أكل ما اصطاده الكلب، ولم يأمر الشرع فيه بالغسل، ولم يأمر الشرع بتغسيله. فإذا صاد الكلب المعلم صيدا من طير أو من حيوان بري فقتله فتأكل هذا الصيد بلا خلاف، ولم يأمر الشرع، ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية أن الله قال ويغسل ما أصاب هذه الفريسة أو هذا الصيد من لعاب الكلب سبعا أو كذا أو كذا. فلما لم يذكر تفصيله دل ذلك على أنه ليس بنجس. قد يفهم هذا يصطاد الكلب، فإذا صاد الكلب الفريسة هو بيش يصطاد بفمه، وفمه هو مخزن اللعاب، فإذا اللعاب سيخرج إلى الفريسة، هل عندك دليل أنها تغسل؟ فإذا ما عندنا دليل أن تغسل دل هذا على أن لعابه ليس بنجس، ويكون هنا الطهور من باب الأفضل، من باب الأحسن، لا أنه نجس. لكن هذا يجاب عليه بجوابين يقطع الإشكال. الجواب الأول أن يقال أن الشرع هنا لم يتعرض لباب التغسيل من اللعاب أو لباب نجاسة اللعاب، إنما بين الشرع أن صيد الكلب المعلم يكون زكاة لهم، يكون زكاة لهم فيحل صيده. وأما أنه يغسل فهذا يؤخذ من أبواب من أحاديث أخر. فإذا كان يغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه ومجرد أنه حرك لسانه في الإناء، فمن باب أولى أن يغسل، أن تغسل هذه البقعة سبع مرات، لأن اللعاب هنا سينتشر أكثر ويخرج منه لعاب أكثر، ويمسك الآن فريسة بذمه، فنقول إذن حتى هذه البقعة تغسل سبع مرات مع التراب وهي كذلك نجسة. ولم يذكر في باب الزكاة لأن الآية والأحاديث جاءت لتبين حل ما يصطاده الكلب المعلم، ولم تتعرض لباب غسل تغسيله ولنجاسة هذه البقعة بسبب اللعاب، لكن تأخذها من حديث آخر وتجتمع الأحاديث مع بعضها لتهذيب المسائل. هذا الجواب الأول، أن نقول حتى هو يغسل سبعا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ولا يضر أو لا تنفروا من لعابهم أو لا تشمئزوا من لعابه، ما في، إذن يغسل سبعا. الجواب الثاني أن يقال لا تغسل هذه البقعة التي اصطاد فيها الكلب سبعا، وذلك للمشقة، فمراعاة لمصلحة الناس ورفع الحرج، ألا يكلفون بغسله، لا أن اللعاب طاهر، فالمشقة تجلب التيسير. فإذا قلنا أنه لا يغسل لا يدل هذا على طهارة لعاب الكلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، لأنه تنجس بسبب ولوغه بسبب لعابه، لكنه لم يأمر الشارع بتغسيل المكان الذي اصطاد أو المكان الذي عض به الكلب هذه الفريسة، لأن في تغسيله سبعا وبالتراب مشقة وصعوبة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع الناس الحرج فتركه، ثم رب الله سبحانه وتعالى يزيل هذه النجاسة بفعل الدماء وفعل الشيء الذي ستخرج من الفريسة فتطغى عليه، فالله يعلم ما لا يعلمه العباد. إذن على كلا الجوابين يظهر لنا تماما أن لعاب الكلب نجس، وأن هذا الإشكال مردود أو يجاب عليه بسهولة، إما بالأول وما بالثاني. على التغسيل فلا تنافي، وعلى عدم التغسيل فلا تعارض أيضا، لماذا؟ للفرق بين المشقة وعدم المشقة. طيب انتهينا من الأولى، بقي المسألة الثانية التي تذكر هنا، كيف يغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه، كيفية تغسيل الإناء بعد ولوغ الكلب. الإناء هذا أما بالنسبة هل صار الماء نجسا أم لا، اصبر معي سنأجلها للأخير، نبدأ تدريجيا. أولا لعابه نجس، الأولى سنصل بعدها للب المسألة التي تراد من هذا، يراد من ذكر الحديث هنا، هل تنجس هذا المال نحن في ذا بمية أم لا، سيأتي إن شاء الله. لكن خلونا أولا لعابه نجس، كيف نطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب. جمهور العلم، لما أقول جمهور يعني في خلاف، وسبحان الله أحيانا يختلفون في أشياء ربما قد تكون بين الناس خاصة طلبة العلم شبه مسلم بها لأن الحديث واضح، لكن تأتي الشبه والإشكالات. والجمهور هنا اتفقوا هنا على الآتي في تغسيله، أنه يجب أن يغسل سبعا، وأن يغسل أيضا أو وإحداهن بالتراب، إذن سبعا مع التراب، هذا عليه جمهور العلم. دليله اللفظ الذي أتى به لما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونعم اختار هذا اللفظ يغنيك على مثل تبحث عن أدلة وشواهد مسألتك من رواية أخرى، الرواية موجودة معك. دليله سبعا قال إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، انتهينا. بالتراب واحدة منهن بالتراب، قال أولاهن بالتراب. إذن الحمد لله صارت سبع غسلات أولاهن بالتراب، وهذا عليه جمهور أهل العلم، ودليله ما في صحيح مسلم. ويشكل علينا أيضا حديث رواه الإمام مسلم أيضا، لكن ليس عن أبي هريرة، عن عبد الله بن المغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب وين الإشكال الآتي؟ ويعفره الثامنة بالتراب. فظاهر الحديث أنه يغسل ثمان، قال حديث عبد الله بن المغفل يغسله سبعا. المؤلف لم يذكر هذا الحديث، لكن لما تأتي لأن تقلب في مسلمة تراجع تجد هذا الحديث تقول كيف قال توفيق سبعا؟ خلص وثقنا بتوفيق بالحديث، لكن معنا حديث ثمان نحتاج أن نجيب عليه، والأمر فيه إن شاء الله سهل، ما زلنا مع الجمهور. فبعض أهل العلم يقولون يغسل ثمان، ما تجزئ السبع. لحديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، تذر التراب عليه في الثامنة. فإذا وضعت التراب عليه في الثامنة تخليها كذا مترب، تترش عليه غسلة تغسل التراب. كم صارت الغسلات على حديث عبد الله بن المغفل؟ لا أبدا، ما تسع هذا وما في قائل بها، ثمان، سبع أولى ثم تذر عليه التراب تعفره بالتراب ثم تزيل هذا التراب بغسلة، إذن ثمان. لكن الصحيح عليه الجمهور أنه يغسل سبعا. ويجاب على هذا الحديث بالآتي: أولا أن يقال أنه لا تنافي بين الحديثين، بينما نقله أبو هريرة وبينما أنه سبع وبينما نقله عبد الله بن المغفل، وإنما قال عبد الله ثمان عد التثريب واحدة، وأبو هريرة لم يعدها لأنها ستدخل مع الماء. وأما عبد الله بن المغفل على حساب أنه عد التثريب لأن من جنس آخر غير جنس الماء عدها واحدة، فهي سبع غسلات بالماء وواحدة بالتراب، كعد كم تكون؟ ثمان. لكن عند الاستخدام للماء واحدة ستكون مع التراب مع بعضها، فالتراب مع الغسلة الأولى تعد واحدة وست بعدهم تكون سبعا. إذن نقول لا تنافي، إلا أن أبا هريرة حسب ماذا لا نبدأ به، أن أبا هريرة جعل التتريب داخل في الغسلة الأولى فكانت سبع غسلات إحداهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن المغفل عدة التتريبة واحدة مع سبع غسلات كما المجموع ثمان. إذن هل دي ثمان غسلات؟ لا، هي سبع واحدة منها بالتراب، إن حسبتها واحدة فهي سبع غسلات مع واحدة تراب ثمان على حديث عبد الله بن المغفل. وإن قلت المهم الغسلات، إذن فهي سبع، اللهم أن واحدة تغسلها مخلوطة بالماء، واحدة تغسلها مخلوطة بالماء وهي الأولى لأن رواية الأولى أصح. هذا الجواب هو الأول، مخلوطة بالتراب، لا الماء مخلوط، طيب التراب يعني مخلوطة مخلوط بالماء، طيب هذا الأولى. هذا إذا قلنا أنه لا تعارض بين الدليلين، فإن أبيت وقلت لا ظاهر الحديث التعارض، فنقول إذن الجواب الثاني يغسل سبعا إحداهن بالتراب كما قال أبو هريرة، حديثه أصح في الصحيحين، يعني من حيث أقصد الحديث السبع غسلات فقط هكذا في الصحيحين. فإذا غسلته الأولى فتغسله سبعا، الأولى تراب مع الماء تخلطه بالماء أو تذر التراب تعفره بالتراب ثم ترش عليه الماء واحدة، هذان العملان يعدان بواحد، ثم تزيد بعده ست فالمجموع سبع. وإذا أردت أن تؤخر هذه الغسلة فلا بأس، لكن لا تجعلها السادسة والسابعة، اجعلها الثامنة، تغسله ستا سبعا بالماء ثم في المرة الثانية زر عليها التراب عفره بالتراب، والتراب هذا بعد إذا أردت أن تستخدم الإناء نفشت رشيت صببت عليه الماء، إذا ما أردت تركتهم. فنقول في هذه الحالة عملنا بالحديثين، فلا زلنا نقول أن سبعا تكفي وأولاهن بالتراب. فإن أردت بعدها أن تجعل ثامنة فنقول لا تعمل ثمان تعمدا وتقول يلزم ثمان، يلزم ثمان غسلات، لكن نقول اغسله سبعا ثم الثامن يعمل له تراب كما يظهر من حديث عبد الله بن المغفل، والتراب هذا تحتاج أن تزيله من أن تستخدم الإناء ترش عليه الماء. وأما أن هذا لا يجزي وتكون ثمان كما قال بعض العلم فنقول لا، بل حديث أبي هريرة أصح فهو مقدم، فيأولهن بالتراب ويغسل بعد سبعا ويجزي. فإن أردت بحديث عبد المغفل فلا تقول يلزم ثمان وجوبا، لا، نقول لا بس أن تؤخر الغسلة هذه بالتراب أو التعفير بالتراب بعد الغسلة السبع، وتعفر بعدها الثامنة بالتراب وتكتفي بسبع مع التعفير، ولإزالة هذا التراب ممكن بعدها يغسل لأجل الاستخدام، تبعد التراب هذا. طيب إذن على هذا ما زلنا كما سمعت مع حديث أبي هريرة يغسل سبعا وحدهن بالتراب. والإشكال الموجود في حديث عبد الله المغفل، إما أن نقول لا تعارض بالجمع الأول، وإما نقول في تعارض، فنقول مع التعارض لا يلزم أن نشترط ثمان غسلات، بل لك أن تعمل بالسبع وتكتفي، ولك أن وتجعل الغسلة في الأولى، ولك أن تجعلها سبع وتكتفي، وتجعل تعفير بالثامنة. وهنا جمعنا بين الأدلة. لا ما في مرة، أنا أقول هذا يجوز وهذا يجوز، يصح هذا وهذا. لا ما عاد أثر، إلا لو أردت تأخر حتى نعمل بالحديثين، لو قال قائل أنتم جمعتم الآن وقلتم أنه عدى التتريب واحدة، هذا خروج عن الظاهر، لأنه قال اغسلها سبعا عفروها الثامنة بالتراب، يفهم من سبع غسلات وثامنة وحدها، عدها ثامنة فعلا. فإن أبيت هذا فنقول أيضا لا يلزم من هذا أن نوجب في تغسيله ثمان، لأنه يمكن أن يحمل على الوجهين. وأما على الأول فهي معدودة أصلا واحدة، وهي سبع غسلات فقط، لكن عدت واحدة فصارت ثمان، سبع بالماء واحدة بالتراب، المجموع ثمان. طيب المسألة التي بعد، استخدام غير التراب، استخدام غير التراب في التطهير، غسله غسل الإناء أو غسل ما ولغ فيه الكلب دون استخدام التراب، نستخدم مثلا الصابون، نستخدم المزيلات هذه العصرية التي كثرت الآن، المطهرات العصرية، هل يجزئ؟ إذن بأسلوب آخر، هل يشترط التتريب في تغسيل الإناء بعد ولوغ الكلب أم يجزئ غيره من المطهرات؟ بأسلوب آخر، هل تجزئ غير هل تجزئ المطهرات الأخرى في تغسيل الإناء عوضا عن التراب؟ المسألة هذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال، والصحيح والله أعلم أنه أن الأصل استخدام التراب، ولا يجزئ إلا عند عدم القدرة على استعماله، لا بد من التراب لأنه الذي نص عليه الشارع. فلو كان يجزئ غير التراب من المطهرات لما خص التراب بالذكر، قال أولاهن بالتراب، وقال في حديث عبد الله عفروه الثامنة بالتراب. فلو أجزأ غيره لم احتاج إلى الذكر خاصة، ولا قال بالتراب وغيره، أو لقال بمزيل، أو قال بشيء مع الماء. لكن إذا صعب استخدام التراب، إذا استخدم التراب سيحصل ضرر، يحصل إفساد لمال، فيجزئ غيره والله أعلم. مثلا معك ثوب الآن، لو جيت الآن تأتي بالتراب ربما أثر فيه، ففي هذا ضرر أو مشقة، فالواجبات عند عدم القدرة تصرف إلى غيرها، والمقصود هي إزالة. وغير التراب ربما كان مزيلا أقوى من التراب، ففي العصر الأول ما كانت هناك المزيلات منتشرة كما هي منتشرة الآن، فعالة وقوية. لكن نحن ما نريد نهرب من النص، نريد أن نبقى على ظاهر النصوص، فنجمع بين الأمرين بالمذهب الوسط، فلا نهمل ظاهر النص فنقول لابد من التراب، ولا نجمد بما فيه مشقة على الناس وبما فيه صعوبة في الاستعمال، فنقول إذن مع الصعوبة والمشقة وعدم القدرة والعجز أو خشية الضرر لا بأس باستخدام مادة مع الماء غير التراب. وهذا القول هو الصحيح من ثلاثة أقوال لأهل العلم، أن يقال لا بد من التراب إلا عند عدم أو عند صعوبة استعمال الماء، عند صعوبة استعمال التراب، أي وجه من وجوه من الوجوه التي يحصل بسببها مشقة وصعوبة فترفع. وليس كل مشقة وصعوبة يقبل بها البديل، لكن في بعض الأشياء ترى أن البديل وجيه. التراب هذا إيش الأزماء الآن من أجل يزيد أكثر، يزيل أكثر ماء، زيد بالتراب تقضي عليه تماما. طيب عندنا مزيلة تقوى منهم، الناس فعلا صناعة الحديثة تحرق اللعاب، هذا حرق، لكن نحن أيضا نخاف من تعدي النصوص، لكن لا نهمل هذا المفهوم الصحيح أو هذا المفهوم القوي. فنقول إذن لابد من التراب إلا عند العجز عن استخدامه مثلا، أو خشية الضرر بسبب استخدامه، يعني بمعنى عند صعوبة استخدامه. فالمنزلات الأخرى إن شاء الله قوية وصالحة. فعملنا بالنص، وعملنا بظهر النص، وعملنا بالمعقول المفهوم المتبادر. المتبادر أن بعض المنزلات أقوى من التراب، ولكن نعمل بالنص وبالمعقول والمفهوم والواقع. فجمعنا بها في المسألة كما جمع به بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية، وهو إن شاء الله الأقوى. طيب بالنسبة للماء الآن الذي ولغ فيه الكلب، هل يكون نجسا؟ وهي مسألتنا. من بالحساب قوي؟ حسين كيفك بالرياضيات؟ قل عيسى لا يحسب الطفل. أربعة. الرابعة. صح. طيب إذن المسألة الرابعة، الماء الذي ولغ فيه الكلب هل يصير نجسا؟ انتبه بالنسبة للماء. بالنسبة للإناء قد سمعت كيف يكون العمل معهم، أما بالنسبة للماء إذا كان قليلا فهذا ينجس. صح نحن نقول بتغير الأوصاف الثلاثة، لكن هنا نخاف. أولا النجاسة مغلظة، قال تغسل سبعا وبالتراب. ثانيا قد جاء في صحيح مسلم قال فليرقهم، وهذا إن كان فيه كلام لكنه قد يكون مقتضى التغسيل للإناء، سبعا تريق مداخل من الماء يفهم منه هذا. فإذا كان قليلا فإنه ينجس مباشرة، وبعض النجاسات مفعولها أقوى من غيرها. ما يستوي مثلا يعني دم الحيض نقول ودم غير الحيض في القوة، هذا جاء في إزالته يعني ماذا ما أساليب متعددة كما سيمر معنا. فنقول إذا كان قليلا الأصل عندنا في الراجح أن ينظر إلى تغير أحد الأوصاف الثلاث، لكن إذا كان من الكلب فإنه ينجس مباشرة ويراق لأمرين. الأمر الأول كيفية تطهيره تدل على شدة نجاسة لعاب الكلب، فقال يغسل سبعا، ما هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، ما اكتفى بهذا، قال وبعد تراب. الشيء الثاني قد جاء في صحيح مسلم قال فليرقهم، فهذا على ثبوتها واضح. لماذا يريقه وهو طاهر؟ لا إذا ما سيريقه إلا لأنهم ليس بطاهر، وعلى عدم القول بها وهو الأقرب. فنقول ماذا من لزوم غسل سبعا يفهم أنه يراق، بل قد جاءت لفظة صريحة فيه كما في صحيح مسلم. أما إذا كان كثيرا جدا، وسنأتي الوسط كثير جدا، إذا كان كثيرا فهذا ينظر إلى ماذا؟ إلى أوصافه. إذا كان كثيرا ينظر إلى أوصاف الماء، فإذا كان لا يزال على طهوريته ما أثر اللعاب فيه. إذا كان الماء كثيرا في بئر في حوض كبير وما أشبه ذلك فولغ فيه الكلب، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا الماء لا يتخلص منه ولا يحكم بنجاسته إلا إذا غلب على ظنك أن أحد أوصافه الثلاثة تغيرت بفعل هذا اللعاب. وهذا هو الصحيح، صح الحديث على إطلاقه، فقال بعضهم على إطلاقه قالوا ولو معك ماء كثير جدا تزيحه وتتخلص منه، لكن كما سمعت من البداية الفقه يحتاج إلى تلميم وتجميع. هذا ماذا سمي فقه؟ إذا لا يحتاج إلى جمود، يحتاج صح لا تبتعد عن النص ولا تحيد، لكن في نفس الوقت مرن فهمك وعقلك على ماذا؟ على الأساليب، على المسائل الفقهية. فإذا كان قليلا ينجس مباشرة لما يفهم، وإذا كان كثيرا جدا فإنه في هذه الحالة إذا كان كثيرا فينظر في صفاته تختبره ولا يصرف مباشرة. وعليه جمهور العلم، ومما يدل على قوة هذا الكلام وعلى صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء، ما قال إذا ولغ الكلب في الماء مطلقا. فقوله في الإناء يتبادر لنا أن المراد الآنية المستخدمة المعهودة، وهي ماذا؟ الصغيرة، وهي فعلا التي غالبا الكلاب يأتي إليها، ما تنزل للبئر ولا تطلع لك للخزان لا فوق المياه الكبيرة، غالبا هو يمشي له بجوار البيوت. ماذا في جوار البيوت؟ دلاء وصحون صغيرة. إذن فمعنى الجمهور الصحيح إذا كان الماء كثيرا فإنه في هذه الحالة يختبر، ولا نقول اعمل بظهر الحديث، بل في الحديث ما يصرفه، وهو أنه قال في الإناء، أنت ظاهري، طيب تقول لازم نزيحه، طيب أيضا كن ظاهريا في بقية الحديث. قال إذا ولغ في الإناء، ولفظة إناء تتبادر لنا، يتبادر للفهم ماذا؟ الأواني الصغيرة التي تستخدم من لفظة إناء، وأيضا من المعهود أن الكلاب عندما تطوف فإنها من أين تشرب أو أين يولغ الكلب؟ بماذا؟ في الآنية الصغيرة التي موجودة بين في بيوت الناس ومعهودة بين أيادي الناس. أما إذا كان كثيرا جدا وهذا الثالث فهذا إن شاء الله حتى بدون اختبار أنه لا يضره، ولو دخل بكله مات داخل، يعني بالمخزن الذي معهم. لماذا؟ كثير جدا، يعني تأتي لك البحيرة وتقول افجروها، يعني أو تأتي مثلا لبئر وسقط الكلب إلى داخله. ومما يدل عليه ما جاء في حديث القلتين اللي مر معنا، لم يذكر المؤلف زيادة لكن نحتاج هنا للإفادة، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البئر تنوبه السباع ولحوم الكلاب، وتقع فيه لحوم الكلاب، السباع تجي وتشرب وكذا وتقع فيه لحوم الكلاب، الكلب يعني ربما يسقط فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين فلا يحمل الخبث، يعني ما يضرهم. فإذا كان وهذا البئر ماذا سأل السائل فيها؟ ماذا قال؟ أن الدواب تنوبه وأن لحوم الكلاب كما جاء في بعض الروايات تقع فيه، تأتي عليه هذه الأشياء، فمع هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجس، لا. إذن ثلاثة، كيف ما حكم الماء الذي هنا؟ وهذا الذي نريده، وهو الشاهد من مسألة، الشاهد من الحديث أو من الاتيان بالحديث في هذا المكان. فنقول إذا كان قليلا فهذا ينجس فليرقهم، وأيضا سبع مرات هذا لا تختبره، مشيه ماذا مهم الكلب. إذا كان كثيرا جدا فهذا طاهر حتى بدون اختبار، ولو مات بأكمله في داخل البئر، كما يفهم من حديث ابن عمر في البئر أنها تنوبه الدواب والسباع وتقع فيه الكلاب كما جاء في بمعنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلا يضره. والشيء الثالث إذا كان في الوسط كثيرا لكن ليس جدا وليس بالقليل كالأواني هذه الكبيرة، فنقول تنظر إذا تغير أحد صفي الثلاثة تفعل تتخلص منه ولا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإراقة والإزالة بإيش؟ إذا كان ماذا؟ قال إذا ولغ في الإناء، فاللفظ هذا تدل على الآنية الصغيرة، وأيضا هو المعهود المستخدم، والمعهود من ماذا؟ من ولوغ الكلب فيه والشرب منه الآنية ماذا؟ الصغيرة، ما سيأتي للماء الكثير هذا، ويخاف أيضا ويصعب عليه. وأيضا في نفس الوقت معك الآن ماء هذا ولغ فيه، طيب الولغة خليها مثلا نقول جمعنا اللعاب هذا الذي ولغ فيه وصل إلى نصف الأسبوع، طيب معي ماء، يعني معي ماء الآن 200 كيلو جرام ماء، فكيف ستفعل هذا؟ حتى في المعقول إذا ما ستفعل، وإنما تستطيع أنك ما يحصل لك الاضطراب والتناقض أن تقول إذا كانت آنية صغيرة، فعلا آنية صغيرة هذا الدلاء إذا ولغ فيه وكان حجم الولوغ مثلا نقول 4 جرام كذا هذا ممكن يفعل فيه، لكن 4 جرام وتأثر ب200 كيلو جرام من الماء هذا أيضا ما يتبادر. والألفاظ هنا بعضها يكمل بعض وبعضها يمهد ويذلل للبعض الآخر، عرفي أجعله بحسب العرف، ترى يعني بالنسبة للقليل إذا ولق فيه يعني مثلا يظهر لك من ناحية النفور أو الاشمئزاز أو كذا، أو الأواني المستخدمة عرفا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآنية أي الأواني البيتية التي الكلاب ترودها وتتواجد عندها. والله كان نفس الحديث اللي بعد يقرأ، لكن ما عاد بإذن الله أفعلكم زي بعض الأيام، ما أدري له هو يأذن إلى هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. عبد الوهاب مع السؤال على انفراد نتكلم.